راكب مضطرب حال لأن معمول الخبر هذا حال انتبه وبخلاف الاسم انت انتبه انتبه القواعد هذا ظاهر أنا قلت لا يجوز أن تقول إيه إن زيدا في الدار إن زيدا جاري في الدار في الدارين لأن معمول الخبر هناك متأخر نعم ابن مالك قال لك وتتحب الواسطة معمول الخبر واضح لا تشرب لمذبت لا تدخل على معمول الخبر إلا بثلاثة شهور كما أنها لا تدخل على الخبر بنفسه إلا بثلاثة شهور الذي لا يحضر هو المقرر في جامعة محمد هذا الكتاب هذا الكتاب لا قواعد أحسن ما يقول أحسن من العقيد الذي يقررونه ماذا هذا الكتاب هو أحسن ابن هشام الثالث إن زينا عمرا ضربه هل يجوز أن تأخذ أبو الابتلاء على المعمول هنا؟ لا إن زيدا خليه إن زيدا لا عمرا ضرب هل يجوز هذا؟ لا خلي السنجاب خلي غير ولما يا سنجاب لا يجوز ولما لا يجوز أن نقول إن زيدا لا عمرا ضرب قام علي للماضي معمول الخبر لم يتقدم على الاسم شوف كيف يدعي ما يسمع كمان لأن السبب الذي تكون أنه يدبر سن آخر ما هو عندنا فيما تكون ما سمعنا الموضوع ليش لم تسمع لأنك ما سمعته لو عرفت ما قلناه أول لو عرفت أن هذا غلط أنها لا يجوز ولم يحترم بغسل هذا هذا الجو صرف غير محترم انتبهوا كونوا مع الكتاب وكونوا مع الشيخ ما يسكت واحد يتفقد في شيء آخر ولا يسمع بالدرس ولا يسمع ما يقوله الشيخ لا هو ما سمع السؤال ليش يمنعوه من هذا هو اسمع جاءتكم المحترزات هذا خلافا للأخبر في هذه الثالث كلام فقط الأخبر دائما يخرج وتبعهم من مالك اسمع الثالث من الأشياء التي تدخل عليه الأمر الكبير بعد إن المكتوبة الإسم ولكن بشرط وهو أن يتأخر عن الخبر ولكن ما هو بشرط واحد سوف وبشرط أن يكون الخبر هذا لا يكون إلا واحد أن يكون ظرفا أو جارا ولكن لا سكت الكتاب هذا سكت عن ذلك لأن تقدم أنه لا يجوز تقديم خبر هذه الحروف النواتي إلا إذا كان ظرفا أو جارا ممكن ولذلك سكت عن هذا الشيء إن لديها معروف لا نحو إيش؟ أو عن معموله كمان؟ نحو إن في الدار لزيدا إن في الدار لزيدا جالس الآن إيش؟ دخلت الله على سبيل إن ولكن ما تقدم خبره إنما تقدم معمول الخبر شبيه اللي بلا خبر هو جاب الخبر إن بذلك العبرة نعم أسمع إن في الدار إلا زيدا جاري اختين منه هذا اختين منه نعم ثالث الإسم بشرط واحد وهو أن يتأخر عن الخبر نحو إن بذلك العبرة أو عن معموله أو عن معمول الخبر أن يتأخر الإسم هذا عن الخبر أو معمول الخبر وين مثاله في القرآن إذا تأخر عن الخبر إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لآيات كثير في القرآن وأما تقديمه على معمول الخبر أو تقديمه معمول الخبر بشأن يكون الظرف وجار ومجرد إن في الدار لزيدا جالسا الرابع من الأسئلة التي تدخل عليه لم الابتداء بعد إن المكسور. أسمع أسمع يا أنت، أنت فاتك في القواعد، تحتاج إليها، تحتاج إليها، فاتك يا مالي. ينبغي لك هذا الكتاب، ينبغي لك أن نكون بين يديك. الرابع الفصل. والفصل وثمة ضمير الفصل، ضمير الفصل للعرب فيه مذهبان، مذهب جمهور العرب كله أن ضمير الفصل لا محل لها من العرب، لا محل لها من العرب، بس جيء به بالفصل بإفادة التاكل والتخطر مثل قوله تبارك وتعالى إن هذا لهو القصد الحق، ولا يقع إلا بين المبتلى والخطأ، أو لا تخاف الابتداء. نعم هذا لا تخاف الابتداء، مثل كان وخواتي، ومثل إن وخواتي، ومثل إيه ظن وأخواتي، لا يقع إلا بعد ذلك، وكان وأخواتي. ولذلك ابن مالك قال في الكافية ضمير الفصل ما ذكره ابن مالك إلا في الكافية اللي عندكم، هذا إن تبعته الجامعة فيه ضمير ليس موجود في غيره، نظمه ابن مالك في الكافية. هناك أنا درسته هناك دكتور أنا كافي لابتداء أو ناسخاته كما وانتمى ضمير الفصل للابتداء للمبتدا بين المبتدا والخبر او ناسخات، ها ناسخات الابتداء هي كان واخوات، كاد واخوات، ان واخوات، ظن واخوات، واضح. هذا معنى قول ابن مالك للابتداء او ناسخاته انتمى الله. وهذا الضمير ليس له محل في الحرام. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، هو خيرا. هذا الضمير الفصل. ضمير الفصل فصل ما بين مفعوليه، مفعوليه نعم. وإن كان هذا هو الحق من عندك، إن كان هذا هو الحق من عندك، نعم هذا إن كان هذا هو الحق من عندك. قراءتين، وكذلك القراءة الثانية كمان في سورة سبع، إن كان هذا هو الحق. الشيخ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هو الحق. هاي أعرف أنت تقرأ هذا ولا تعرف. مفعول ثاني اللي يرى يا شيخ، مفعول ثاني اللي يرى، مفعول ثاني اللي يرى الحق. لا أنت وقف. ويرى الذين أوتوا العلم، هاي أعرف إن كان هذا هو الحق في سورة الأنفال، كان هذا هو الحق من عندك هو ضمير الفصل. والحال التنبيه وذات مشارة، إن كان كان هذا الحال التنبيه وذا اسم إشارة اسم كان مبني على السكون في محل رفع وهو ضمير الفصل والحق كان هذا في محل، لا هذا في محل مبني على السكون في محل رفع اسمه كان، اسمه كان أي وهو ضمير الفصل. ايش اعرابه لا محل لا من العرب عند من عند الجمهور، جمهور العرب كله إلا البعض. وهذا معنى قول ابن مالك ومبتدا يجعله بعض العرب إذ الذي من بعده الرفع انتفى. هنا ليس لم يثبت لأن الحق ما هو نصر منصور، ولذلك أنا على لغة الجمهور هذا على الجميع نعم. ولكن أما في قوله تبارك وتعالى إن هذا لهم الحق، هناك لازم الرفع على إعرابي على لغة الجمهور جماهير العرب، إن هذا له القصص الحق، إن حرف تاسي لا هذا يسموها لا من أبو نبتنا هو هما هذا مبتدا القصص هو خبر نعم، ولكن عند الجمهور هو هذا لا محدد لها من العرب. كان هذا هو الحق، هو الحق ما عدا القراءة راشد نافر ولا حق الدم على لغة الجمهور. القرآن ثاني اللي يرى هذا لا لو كان هذا غير القرآن مقلع أن أقول بسبب القاعدة مبتدل عند الصعب لكن القراءتان ما جاءت ما جاءتا إلا إلا بالنقل ولذلك على لغتي شغل نعم نعم إذا رفعت ما ولذلك ما قال في الكافية ومبتدل يجعلوه في العرب من وزن بعده الرسول استقبل إذا رفع ما وأما إذا نصب لك كلامه هذا الميت يقول على الأصل المتفق ها؟ كل هذا أن لا محل لهم وأما إذا رفع ها؟ على لغة الجمهور أنها لا محل لها على وبعض العرب يجعلوا لهم مبتدا إذا رفع ما بعدها هذا يعني أنتم في بعض المرات ثلاثة أبواب تحتاجون إلى دراسة لأن محفوظ موجود عندكم كل واحد يحط رخ الكافية شوف باب ضمير الشعب باب ضمير الصحف هذا كثير في القرآن باب القسم أنا درست قواعد القسم اللي ما در ما هذا الليل معين هذا الليل معين لازم هذا الثلاثة هذا يتبنسون لأن فيها قواعد محتملة خلاص ابن عقيل ليلتان وابن هشام ليلتان وهذه ليلة هذه ليلة نجعل ابن عقيل مثل يومين وبعدين ابن عقيل ليلتان هذا بسيطة هذا بسيطة ثلاثة أبواب ولكن في أبواب ليست موجودة في كتب غير الكافية هذه الأشياء كلها هل نمس الرابع ضمن الفصل وذلك بلا شك ترخو لمنبتل على ضمن الفصل نحن قوله تبارك وتعالى إن هذا لهو قصد الحق إذا لم نعرب هو مبتدع هو مبتدع فصلون اسمعوا يا إخوان فصلون الله هذه قواعد أحسن ما تصل وتتصل ما التي تسمى الكافة ولكن ما هذا الزائدة جعلها إيش ابن هشام زائدة أنتم تسمونه كافة إذا دخل على غربة وإذا دخل على غربة نعم فصلهم وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف إلا وأخواتها إلا عسى لأنه هو إيه؟ عسى ما عسى ما تتصل بها ولا تتصل كمان بلا النافية بنفيته فتكفها إذا اتصلت بالحروف بالتهم إنا وأنا وكأنا ولكن ولعل وليت تكفها عن العمل ولكن تزيد للحروف هذا إنا وأنا تزيد لهما يعني الحق للقصص هذا وتهيئها للدخول على الجمل الفعلية والجمل الفعلية واضح لنا هكذا فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على الجمل نحن قوله تبارك وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد دخلت الآن على إنا وأنا وكفتهما عن العمل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فأدخلتها وهيأتها للدخول على الجمل الفعلي وإلا إنما تدخل على الجمل نعم وكذلك أنما وأفادت لها معنى آخر وهو التقصير قل إنما أنا بشر، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وكذلك كأن وكأنما يساقون إلى المرض، وين اسم أن كأن وين خبر وما دخلت على الجملة الفعلية لا خلاف قوله ولكنما يقضى فسوف يقضى. الشيخ يقول بخلاف هذا القول، بخلاف قوله ولكنما يقضى فسوف يقضى. لكنما فأنا موصولي الدليل، الدليل لأن ما هناك، لأن ما هناك موصولية. أيوة. لكن هناك ما في قطعة عن عمل. صحيح. لأن ما هذا موصولية. موصولية. ليس زايدة. ولكن الذي يقضى عليه. يقضى. فسوف يكون بدليل ف. ف. تشبيه أنا عشان. واضح. وكذلك إلا ليت. ليت هذا ما تكفر. عن العمل فتبقى على اختصاصها بالجمل الإثنية، ولذلك يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، وقد روي بهما في الإعمال والإهمال قول الشاعر قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا، هذا الحمام لنا. واضح. وانا لنا الاعمال في انما ان وهل يمتنع قياس ذلك في المواقف مطلقا او لا تؤم مطلقا او في لعل فقط او فيها وفي كأن اقوال العلماء في ذلك اقوال فصل يعطفوا شو يا اخي جاكم القاعدة كم القاعدة فصل يعطف على ماء هذه الفروق ما جعلها ايش ابن مالك خصها باسم إن وجائز ربك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستفيد شوف الكتاب حقك ابن هجام ما خصها كلها قال فصل يعطف على ماء هذه الفروق من نصف قبل ما جيء الخبر، قال لك كما قبل ما جيء الخبر بعده وبعده وبعده، ولكن ابن مالك قال ايه بعد الخبر بعد ما جاء الخبر قبله وبعده ده قوله قبل الخبر هذا ان الربيع الجودة والخريفة جداء ابن عباس وطيوف والضيوف ولا والصيوف والجودة إشارة ويعطف بالربع بشرطين ويعطف بالربع بشرطين هذا بعد النصب هذا النصب وأما الرفع لا ويعطف بالرفع على منصوب هذه الحروف من شرطين استكمال الخبر رفع وكون العامل أن هذا هو القال ابن عباس لا مطلق لا مرفع إذا هذا هو القال ابن مالك لا الرفع من شرطين استكمال الخبر كون العامل ابن مالك أراد بالرفع وجائز الرفع أيوة جائز الرفع ما قال وجائز الرفع وكون العامل أن أن أو لكن لذلك أن الله بريء من المشركين ورسوله رسول الشيخ مبتدا مبتدا ورسوله ثلاثة ثلاثة وجوه طيب في القاعدة هذا التي نص عليه ابن مالك ونص عليه ورسوله معطوف على محل إن مع اسمها لأن محل إن واتم عند التبوي في محل رفع مبتدا هذا الأول وهذا الذي استشهد به ابن مالك في ألفيته واستشهد به نعم بعد استكمال والثاني هذا ما مختلف. يذكر الأول. لا هذا قال السباويه والخليل على التقديم والتأخير. أو على تقديم. راجع التفاصيل. من الذين آمنوا والذين هادوا. من الذين آمنوا والذين هادوا. اسمع. من آمن. نعم. من الذين آمنوا والذين هادوا. أنا أخلي وصفهم. من الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف والصابئون كذلك. مبتدا تقول فيها عرب تقول غير هذا خبر هذا الذي نص عليه سيباويه والخلف يا وضوح خلينا نستمد. نعم الشيخ أسمع. الله ورسوله حق أن تطيعه. الأول أنها معتمدة على اسمين لنا واسمين. تمام. والثاني وين؟ في هذه الآية والثاني أنها معطوف على الطمر المستتر في بني لأن فصل بينها وكان بين الضمير هذا وبين ورسوله بالمشركين او فاطرهم هذا الثاني والثالث ان ورسوله كمان بني المبتدا فدروا ورسوله كذا. نعم ماذا يعني اما ان يكون معطوب على اسمينا أو محل أو ما أطوف على الضمير المستتر في الخبر هذا إذا كان مستقبل خبر إذا كان مستقبل خبر هذا إذا كان الخبر مستقبل بريم هنا مستقبل بريم نعم نعم من البراءة مستقبل ولكن إذا كان مستقبل هذا الإنسان هذا يعترض بأشياء فاضية الشيخ لا الشيخ هذا يقول إذا كان الخبر مستقبل في غير القرآن يجوز نصب رسول في غير القرآن في غير القرآن يجوز نصب رسول في غير القرآن يفرض الجامد الثالث يعني ممكن لا هو إنه استنبط عفوا على اللفظ ما يجوز عفوا على اللفظ نعم هذا خبر نحن في العصر هو خبر طيب لا لا لا تنسى يا شيخ مش له ثلاث شروط افرض ان الخبر جاء جامدا لا ليس فيه ضمير هل يمنع ان اعطف عليه ان يعطف على الخبر ليس على يعطف على نفس الجامد لا يعطف على نفس الجامد نعم انتبهوا اذا يعطف على الخبر اي نصب هذا الاصل يا شيخ يقول لك لا تعترض ورسوله على اللغه لا تبدا بها انت مبتدئ خليك نفسك حتى تدمس القواعد المتفقة عليها هناك ترجع وتصلي وتعترف إن الله بريء من المشركين أسمع وقوله كذلك فإنا لنا الأمة فإنا لنا الأمة النجيبة والأبو والأبو معطوف على اسم معطوف على اسم أنت علم كلك نفسك وكذلك قوله في لكن ولكن عمي طيب الأصل والخالي معطوف عليه على محل معطوف على الأم طيب الأصل هذا هو الخالي لا العمل لا يريد الخبر ضف الكتاب بالنسبة الخال والشاهد فيها الخال الخال معطوف على عم هذه غوامة لا أصل يا شيخ والمحقق ولا أسمع ما تكون مع بعض الطيب اسمع المحققون نعم دخلت عليها المحققون على أن رفع ذلك كله على أن رفع ذلك ونحوي على أنه مبتدأ يجيك خبره لكن الشيخ ولكن عم الطيب الأصلي الطيب الأصلي أليس نعم المحوط أليس العم هذا لا يمزح العم ليش رفع طيب؟ خبر يريد أن يخبر بأن إيش؟ العم طيب. وإذا جعلتها الطيبة الخبر لسه ما جاء لكن لا هذا يريد بعد الخبر الإخبار أن عمه إيش؟ طيب الأصل والخال كذلك طيب الأصل. يا شيخ كيف أضيف الأصل ومع أن المضاف إليه دخلت عليه ألف القاعدة ووصل بذل موضات مختصر موصلت بستان ترجع للشعب الشعب الشعب هذا الشروط كلها موجودة. أولا أن المضاف يعني طيب. وصف. ثانيا أن المضاف هذا إيش فيه أل والمضاف إليه كمان إيش فيه أل وأن هذه الإضافة إضافة لفظية في تقدير الانفصال من إضافة الوصف إلى معموله ليست معنوية وهذا يجوز. مثل قوله تبارك وتعالى في تقديم الانفصال ما أفادت إلا تخفيف التنويه لقوله تعالى والمقيم الصلاة نعم المقيم هذا وظيفة وكذلك وردت السورة الثانية غير المضافة وقيم الصلاة في السورة الأولى انتسام لأنه يجوز الوزان يعني الإضافة وغير الإضافة يجوز الوزان لأنه في تقديم الانفصال بخلاف أولى مزيد الإضافة التي توفيد تعريف لا ليست في تقليل الانفصال لا يجوز فيه الوجهان واجب غلام زيد لا يجوز أن تقول غلام زيد واضح وأما هذه يجوز أن تقول إيش الطيب الأصل الطيب الأصل الطيب الأصل ثلاثة وجه ارفع بيها سب او وزن مصعوبة الف افعل واضح اليك هذا منكر ولا تزروا فيها مع السمم من الخلق ارفع بيها منصب وشر ما اسمعوا يا اخوان او بالعطف على ضمير الخبر كما قلنا كيف ان الله بريء من بشركنا ورسوله وذلك إذا كان بينهما فاصل والفاصل موجود لا بالعكس على محل الإثم مثل ما جاءني من رسول من رجل ومن امرأة واضح بالرفع الضمائر المستقر في الخبر ورسوله معطوف على الضمائر المستقر في بريء ان الله بريء هو من المشركين ورسوله كذلك فهمت ولا التي تحتاج اليه الله تعالى واختصر من الجنان القدوس والمخلص ما هي اسمع راسل الميديا يدرس على الاختصاص في هذا راسل الميديا قبل يروح الى الميديا وعليا وصالح البدر هذا درسوا على الاختصاص ما فهمت الدرس لأن الرفع لأن الرافع في مسألة الابتداء نعم هذا يجوز الابتداء لأن الرفع في مسألة بما جاءني وقد زال بدخول الناس إذا لا يجوز أن نقول ما هو على محل إلا وصلنا هذا الذي يرد عليه لكن أجابه بعد الحمد في الآية ورسوله هذا أيوة نعم وقد زال بدخول الناس هذا صحيح نعم شيخ. ما وأما ما سألني رجل ولا مرأة يجوز؟ يجوز هذا على المحل، على محل من رجل، من رجل ليش محله ولا سجده؟ ها؟ ليش محله؟ ليش محله؟ نعم الفاعلية ما نتخذ من زايدة بخلاف هذا، ولكن بعض النحوين أجازوا كتبوه لم يشترط الكسائي والفراغ الشرط الأول، فمسلوكا بنحو إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون هذا المحل شوفوا والصابئون وبقراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون على النبي وبقوله كمان فإني وطير بهذا الغيب هذا الذي استدل به الكسائي والفرق إنهما ما سرطوا استكمال الخبر بخلاف الجمهور الذين اشترطوا معنى يعطف على نعم قبل استكمال